أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وهم يصطرخون فيها بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله.